يقول أنا أسكن بيتا أنا عمرته والأرض مسجلة باسم أبي، علما بأن الأرض أنا الذي دفعت ثمنها وهي مسجلة باسم أبي ويعارض تسجيلها باسم أفي دوني جزاكم الله خيرا. أيضا كذلك هذه إلى محكمة في المحكمة فيما تراه المحكمة الكفاية إن شاء الله. إن شاء الله جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.